سبحان الله. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر تقل لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى

Yeah. سلام قولا من